أحبابي أحبابي أحبابي. اي والله يا احبابي شلون حالتكم بعدنا، اش بدينا والوقت عنكم يا يا يا يا يا بوف. احبابي احبابي يا يا بي احبابي. اي والله يا احبابي شلون حالتكم بعد نشبدينا والوقت عنكم يا غالين، بعدنا ويلا بعدنا بعدنا اذا انتو نسيتونا ترحنا يا يا عيوني. اي والله يا بعدنا بعدنا بعدنا اذا انتو نسيتونا ترحنا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسية. وراهم وراهم انا اريد ابكي على العافون على التركون يا يمه. وراهم وراهم وعجاج الضنع مع عيني. وراهم هي انا اللي ذكرني الحلم بيهم. ذكرني الحلم بيهم. وراهم وراهم ويا ريت الحلم واليقظة يا عيوني يا عيوني يا ريت يا هوم.